طيب، هذه الرسالة هي في أصل زيارة المقابر، وسماها شيخ الإسلام ابن تيمية الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة. الزيارة الممنوعة هذه بتنقسم، قد تكون الزيارة محرمة، قد تكون الزيارة بها بدعة والبدعة لازم لها التحريم، وقد تكون الزيارة بها شرك أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هذا الباب ينبغي معرفته لأنه يمس أمر التوحيد. لكن أنت كما تعرف لابد من كل باب أنت تريد أن تسلكه أن تعرف الأصل فيه. هذا أصل يا طالب العلم لازم تفهمه. أيما باب هنتناقش أنا وإنت فيه، هنتكلم أنا وإنت في أي مسألة، فمن أراد، دي كلمة ابن تيمية، من أراد أن يضبط الفروع فليضبط الأصول، فمن لم يضبط الأصول تشتتت عنه الفروع وتلاشت، هيقعد بقى يحصل إيه؟ اضطراب، مرة هنا لأ، مرة هنا آه، مرة هنا لأ، مرة ليه؟ هنا في اضطراب، لكن لازم تفهم أصل الباب عموما. إذا تكلمنا في مسألة ما فالأصل أن تفهم الأصل في الباب ده إيه. بتكلم أنا والشيخ مدحت في بيع، هو بيقول لي حرام وأنا بقول له لا حلال، يبقى الأصل مع مين؟ من المطالب بالدليل في التحريم؟ الذي يمنع، صح كده؟ الذي يبيح لا يطالب بدليل. ليه؟ القاعدة الأصولية تقول الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. هذه قاعدة، قاعدة أصولية، قاعدة جدلية. الدليل يطلب من إيه؟ من الناقل عن الأصل، صح كده كلام؟ لا يطلب من المبقي على الأصل. يبقى أنا والشيخ بنتكلم في مسألة في البيوع، الشيخ بيقول لي لا البيع ده حرام وانا بقول لي حلال، الشيخ ما يقوليش دليلك ايه غلط. لو قال لي دليلك ايه اعرف ايه، انت كده بقى مش فاهم المساله. ليه؟ لان انا لا اطلب بدليل، لا اطالب بدليل، لان الاصل ان الله قال واحل الله البيع، يبقى الاصل في البيوع انها حلال، انا لا اطالب بدليل، وإنما أنت لأننا مبقي على الأصل، وإنما أنت المطالب بالدليل لأنك تريد أن تنقلني عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل لا من المبقي. لذلك القاعدة الثانية، وهذه تفيدك في الترجيح، إذا وردت أدلة مبقية على الأصل وأدلة ناقلة عن الأصل يقدم الدليل الناقل على الدليل المبقي، يبقى هنا ما ينفعش بقى تحتج بايه؟ بالبقاء على الاصل. هو جاب لي دليل بحرمة البيع ده، ما جيش اقول له ولكن الله احل البيع، غلط، لان كده هو اتى بالدليل الناقل عن الاصل. وصل كده؟ لذلك لما جه اهل العلم يتكلموا في النقاب، هل هو مستحب ولا هو واجب؟ مفيش حد بيتكلم في النقاب بانه بدعه او حرام او عاده جاهليه او الكلام ده، ده جماعه بتوع 2023 مفيش حد بيتكلم كده خالص، لكن علماء السلف واضح انما يتكلم هو مستحب او هو واجب. خلاص، الذين قالوا مستحب، انت طبعا مش فاهم المساله ودخلت لقيت ترجيح، واحد بيجيب دليل والتاني بيجيب دليل ضده، ده بيجيب دليل بان مثلا كان النساء في الجهاد وكنا سافرات الوجه أو كاشفات الوجه، والتاني يجيب دليل أدلة قصاده في النقاب. الله، أنت بقى تقعد قدامه تقول إيه؟ طب ما ده جايب دليل بكشف الوجه وده جايب دليل بتغطية الوجه، طب أنا أعمل إيه أنا بقى؟ أقول لها إيه؟ أنت ليك عدة حالات لو أنت جاهل ما تفهمش حاجة، يا إما أنك تميل بهواك للقول اللي أنت ترغب فيه، أنا حابب القول ده، أو تميل بهواك للقائل، إما أن تميل لهواك للقول أو للقائل. إن اللي بيقول بده الشيخ فلان وأنا بحبه، بحبه جدا عبد المنكر، ما اقدرش قلبي روحي فيه، فأعمل إيه؟ خلاص بقى بالقول ده، تفهمني؟ خلاص ده الشيخ إيه؟ إيه؟ أقول له إيه طيب؟ اللي إيه ده الشيخ، فاهمني؟ فهنا تميل بإيه؟ بهواك، إما للقول وإما للقائل. رقم اتنين، وإما إنك تقول إيه؟ كل اللي النبي صلى عليه. خلاص كده كلام، طبعا الكلمة دي غلط، مفيش حاجة اسمها هو نبي واحد، خلاص كده. أو كل شيخ وليه طريقة، أقول لك لأ، مفيش حاجة اسمها كل شيخ وليه طريقة، ده هي طريقة واحدة، وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناكم ماء غدقا، إيه طريقة واحدة مفيهاش، هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وإما إنك تسيب بقى خلاص الموضوع أو تسيب العلم الشرعي وتقول بقى هم عمالين ده يقول لك كذا وده يقول لك كذا ومتخبطين لأنك مش فاهم. طيب أنت دلوقتي لقيت ده بيقول دليل كشف الوجه وده بيقول لا دليل بتغطية الوجه، أنت هترجح إيه؟ ها؟ هتشوف الأصل، لازم ترجع للأصل. خلاص كده؟ ما هو في واحد احتج بأصل، في واحد احتج بناقل عن الأصل، صح كده كلام؟ أنت أول حاجة هتعمل إيه؟ طيب مين اللي جاب الأصل ومين اللي أتى بناقل عن الأصل؟ طيب الأصل إيه؟ الأصل النقاب ولا الأصل كشف الوجه؟ إيه يا شيخ مدحت؟ الأصل الكشف، الأصل كشف الوجه، لأن لسه ما فيش شرع نزل، لسه ما فيش شرع اتقال. خلاص كده كلام؟ فالأصل الكشف. طيب واحد أتى بدليل بأن الفخذ ليس بعور وأن فلان مثلا كان فخذه مكشوف، والثاني قال لك لا الفخذ عورة. طب إزاي؟ ما هو ده أتى بالدليل بأن الفخذ كانت مكشوف وهنا قال بأن الفخذ عورة، الدليل هترجح إيه؟ الأصل إيه؟ أن الفخذ عورة؟ لا الأصل الكشف. يبقى من أتى، يبقى ترجح إيه أنت طيب؟ أيوة، يبقى الذي أتى بالدليل بتغطية الوجه هو الراجح. قال طب ليه؟ لأن الأدلة دي في ناقلة عن الأصل، يبقى هذه كانت في زمان آخر ناقل عن الأصل، يبقى الدليل الناقل يقدم على الدليل المبقي. وصل كده كلامه ولا لا؟ كويس جدا. يبقى لازم نفهم الأصل في باب المقابر عموما. حينما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هنا الحديث في حكم أول منسوخ وفي حكم ناسخ، خلاص، وفيه علة. ركز معايا في الكلام، تسمعي الحديث ده كتير؟ اسمعوا بقى من ثاني. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى كان فيها ايه؟ يبقى الاصل فيها ايه؟ يبقى الاصل كان فيها ايه؟ خلاص المنع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى هنا انا لو وانت بقى اختلفنا في مسألة، هل يجوز زيارة المقابر للنساء ولا لا؟ ثلاث أقوال، نرجع للأصل الأول. هل يجوز ذهاب للمقابر عشان نقرأ قرآن ولا لا؟ ارجع للأصل. هل يجوز ذهاب للدعاء مش عارف ايه؟ ارجع للأصل. هل يبقى الأصل ايه يا شيخ محمد؟ معلش ربنا يشفيك، معلش بينك عارف زين حزنات، خلاص كده بتروح بحط لها مرة، خليك معانا بس. يبقى الأصل في الباب ده ايه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، خلاص كده؟ يبقى هذا الأصل هو المنع. يجي ابن تيمية رحمة الله عليه يدخل في الأصل ده، قال وكان هذا النهي لأنهم حينما دخلوا الإسلام كانوا حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بجاهلية، فلما كانوا حديث عهد بالجاهلية منعهم النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور حتى لا يفعل فيها مع عدم علمهم بما كان يفعل بها من قبل. لا اقفل. وصل كده الكلام؟ يبقى كانوا حديث عهد بايه؟ بجاهليه، فمنع النبي عليه الصلاه والسلام المساله دي حتى يقوى في قلوبهم الايه؟ يقوى في قلوبهم التوحيد، فلا يتعرضوا للفتن. وهذا اصل كبير، ان الانسان تمنع عنه ما يعرضه للفتن. خلاص كده كلام؟ طيب يبقى ادي اصل، كنت نهيتكم عن زياره القبور. طيب الحكم ده صار ايه؟ منسوخ. الا فزوروها، يبقى الا فزوروها، يبقى ده فعل ايه؟ فعل امر يفيد ايه؟ طب يفيد الاستحباب ليه ويفيد الاباحه ليه؟ هو اولا مش يفيد الاباحه هنا، مش يفيد الاباحه هنا. ها خليك معايا بس، لان العله هتبين. انت قلت مستحب ليش؟ ليه؟ ما خلاص الاصل المنع فهمناه، عرفنا. الا فزوروها، فزوروها دي فعل امر، ده يفيد الوجوب؟ ما يفيدش الوجوب. طيب يفيد ايه؟ خليك معايا. ما هو يفيد الاستحباب برضو. ليه؟ قول بقى يا شيخ مدحت بقى. ايوه جه بعد نهي، جت من الكم الاحمر، ما جاتش من اوسين، كانت جايه من بدري. طب الحمد لله. الامر بعد الحظر، الامر بعد الحظر قد يفيد الاستحباب، وقد يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. دي قاعده اصوليه يا شيخ محمد، اهو افهم الاصول يا شيخ محمد. الامر بعد الحظر يفيد الاستحباب عند الجمهور، ابن حزم يقول لك طبعا للوجوب، ده غلط. او يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. يبقى للوجوب، وللوجوب انه بعد ما تنتهي من الحيض لازم يجامعها، واجب يأسم يرتد لو ما معاه. لا، هنا يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الحظر، وقبل الحظر كان مباحا بالجزء مش بالكل، لان لو كان بالكل لان لها حق ويحرم المنع بالكل. فاكرين الدرس الاصول؟ وصل كده. لذلك فاذا حللتم فاصطادوا هنا امر جاء بعد حظر، لان لا يجوز الصيد وانت محرم، صح كده كلام؟ طيب قبل الاحرام حكم الصيد كان مباحا، صح كده كلام؟ يبقى بعد الحظر يبقى يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الايه؟ قبل الحظر. خلاص كده كلام؟ خلاص كده؟ طيب يبقى كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يبقى هنا أمر بعد حظر. طيب قال فإنها تذكركم الآخرة، فإنها ده حرف علة، فإنها ده للتعليل. خلاص كده كلام؟ طيب التعليل ده عائد على الضمير اللي هو إيه؟ في ضمير هنا عائد على الزيارة، إن الزيارة دي تذكركم الآخرة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام رقم واحد ادانا أصل كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى الأصل في مسألة الزيارة ومسألة المقابر الإيه؟ المنع. فمن أراد أن يبيح أو يستحب شيء فعليه هو بالإيه؟ هو بالدليل، لأن احنا ذكرنا القاعدة بأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. يبقى الجماعة اللي ماشيين فعاملين لي صفحة في الجماعة بتوع الأزهر عمالين يلفوا على أضرحة ومقابر الناس في مصر كلها بحجة إيه؟ إنهم علماءنا وإنهم صالحين وإنهم كذا وإلى آخره. هل هيكونوا أفضل من الصحابة؟ لا، صحيح؟ ومع ذلك لم يكن التابعين يفعلوا ذلك مع الصحابة. ولم يكن الصحابة المفضولين يذهبوا إلى من هم أفضل منهم حينما ماتوا. لم يكن مثلا يذهبوا الصحابة الصغار إلى أبي بكر بعد موته، أو إلى عمر بعد موته، أو إلى عثمان بعد موته، أو إلى علي بعد موته، أو العشر المبشرون بعد موته. وصل كده الكلام؟ يبقى الأصل هنا الإيه؟ المنع. فإنها تذكركم الآخرة، يبقى هذه إيه؟ هذه علة من جملة العلل. يبقى العلة أنني إذا أردت أن أذهب يبقى أنا أريد أن أذهب لإيه؟ لتذكرة بالآخرة. لذلك سفيان يقول: من ذهب إلى المقابر يرجع بالوجه بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ليه؟ لأنه يتذكر بقى أحوال الإيه؟ أحوال الناس. العلة هنا سؤال وجواب: هل يجوز زيارة مقابر المشركين لهذه العلة؟ ها؟ لا، لا تقل لا بغير دليل. ها؟ أولا للعموم وللخصوص، الدليل العام والدليل الخاص، الدليل العام والدليل الخاص. أما الدليل العام، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا؟ فهذا كلام عام. وصل كده كلام؟ طيب، ده رقم واحد. رقم اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح الإمام البخاري: استأذنت ربي. ها؟ ها؟ شكلك كده شيخ أحمد بقالك أسبوع معانا فايق ورايق، منعت الكرومب. خلاص كده كلام؟ قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. فأذن لي. وخد بالك، بص ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لك: فلما استأذن ربه في الزيارة علم أن الأصل في الزيارة المنع. الله، شوف الكلام، شوف الكلام. ناس بقى دي دماغها كده، ناس يقول لك: فلما استأذن علم أن الأصل ليس الإباحة، وإنما الأصل الإيه؟ المنع. قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي إذن تاني أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فلم يأذن لي، حتى بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقتها، وبكى حوله أصحابه لما قال هذه الإيه؟ هذه الكلمة. يبقى هنا هل تجوز زيارة مقابر المشركين؟ يبقى العلة الأصلية هي إيه؟ فإنها تذكركم الآخرة. لكن يبقى زيارة مقابر المشركين إنما تجوز بضوابط. الضابط الأول لهذه العلة أن ترى أناس كانوا في الدنيا من أصحاب الأموال وأصحاب الطرف، وكانوا أحلى أكل وأحلى عربية وأحلى فلل وأحلى قصور وأحلى مصايف، أحلى كل حاجة في الدنيا. خلاص كده، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب، اضطرهم إلى عذاب الأليم. ثم بعد ذلك صاروا إلى إيه؟ إلى القبور. وهذه قد تكون علة التذكرة فيها أكثر من مقابر المسلمين. صحيح؟ العلة الثانية، الأمر الثاني، الضابط الثاني أو الأداب الثاني: حينما يمر على قبر المشركين ويذهب إليهم يبشرهم بجهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بجهنم وبشره بالنار. إذا مررت بقبر مشرك فبشره وبشره بالنار. على التخصيص أم على العموم؟ شفت أنا بقولك إيه؟ شفت أنا بقولك على الخصوص ولا بالعموم؟ إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. الشيخ عمرو شيخ مشايخ نهية فبيقول إيه؟ إذا مررت، هل العلة في المرور؟ هذه تسمى علة غير مؤثرة، علة غير مؤثرة، يعني غير مؤثرة في الحكم. يعني أنا لو أنني رأيت في التليفون خلاص كده قبر مشرك، ما مررت عليه، واضح، وإنما رأيته أبشره بالنار، لأن المرور ليست هي العلة المؤثرة. وصل كده الكلام؟ فإذا مررتم بقبر مشرك فبشره بالإيه؟ فبشره بالنار. يبقى هذا الضابط الإيه؟ الضابط الثاني. وصل كده الكلام؟ لكن إذا كان هناك محذور لا يجوز الذهاب إليه، ده أصل الحكم، مفهوم كده؟ ده أصل الحكم. لكن إذا كان هناك ضرر أو غيره فطبعا إيه؟ لا يجوز. أما الذهاب إليها أو المرور أمامها فإنما يكون بإيه؟ إنما يكون بكلا العيلتين. دي ضوابط زيارة الإيه؟ قبور المشركين. طيب، أما الزيارة الشرعية ألا وهي ما كنا ذكرنا، العلة إيه؟ إنما علة إنها تذكركم الآخرة. يبقى ده الأصل، ده المقصد. وصل كده كلام؟ طيب، نبدأ في الأمر الذي يلي. تفضل يا شباب، بسرعة، بس بسرعة. أنت نسيت السؤال؟ عايز تقول إيه؟ طب قول. طب صلي على النبي، قول لا إله إلا الله. خلينا بقى في لغاية ما تفتكر. تفضل. ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. النهي هنا ليس للزيارة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول في صحيح الإمام البخاري. لما أراد أن يصلي عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ أراد عمر ماذا فعل؟ منع، وقف النبي، وقف له كده، وقف للنبي عليه الصلاة والسلام كده، يا رسول الله إنه فلان، إنه فعل وفعل وفعل، صحيح؟ فقال نحي عني يا عمر، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن صلى نزلت الإيه؟ الآية، ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فرق بين الصلاة والقيام والزيارة. القيام إنما بعد الصلاة أن تتبع الجنازة وتقوم عليها. الزيارة لأن هذا فيها نوع تعظيم. الزيارة بعد الدفن تكون الزيارة، القيام قبل الدفن. وصل كده؟ ففرق بين، سؤال كويس، فرق بين المقام وفرق بين الزيارة. لذلك هل يجوز هنا الصلاة على الميت؟ القيام على الميت. فرق بين القيام على الميت وفرق بين الزيارة. لا يجوز القيام على الكافر، ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره، وده هيجينا إن شاء الله في الرسالة. إنهم علة برضه، العلة هنا الكفر، إنهم كفروا بالله ورسوله. وهتجيلنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الله عز وجل علل بأنهم كفروا، معنى ذلك أنه العلة إذا انتفت يجوز الحكم على غير الكافرين، يعني يجوز القيام على المسلمين، صح كده، والصلاة عليهم. وصل. فرق بين المقام ما كان قبل الدفن وفرق بين الزيارة ألا وهي بعد الدفن. وصل كده كلام؟ اتباع جنازة الكافر كما يحصل الآن، بعد ما يروح مثلا ما يموت يروح الكنائس. أما ترى كثير من المسلمين بيقفوا على جنازة الكافر؟ أما ترى كثير من المسلمين بيروح الكنائس؟ أما ترى كثير من المسلمين بيوصلوا حتى كمان ويمشوا ورا جنازة الكافر عند قبره، صح كده، وبيقفوا على قبره كده، وحتى ممكن يجيبوا عند المقابر كده واحد شيخ ويدعي. انت بتضحك على ايه؟ دي مصيبة، دي كارثة، دي كارثة. نسأل الله السلامة والعافية. استنى يا شباب، خلاص حتى لا نطول في الكلام. قال فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له. انتبه، هذه علة ثانية أو ضابط ثاني أو آداب ثاني زيارة مقابر المسلمين. يبقى ذكرنا العلة الأولى العامة بين المسلم وبين الكافر، ألا وهي التذكرة. العلة الضابط الثاني أو الأدب الثاني، هذا خاص بالمسلم، ألا وهو الدعاء، الدعاء له. وهذا فيه تفاصيل. التفصيل الأول، الدعاء إما قصدي وإما تبعي. انتبه معي، الدعاء إما قصدي وإما تبعي. يعني إيه تبعي؟ التبع أنا مررت مثلا بمقابر المسلمين بعربيتي، ولا كنت ماشي، ولا كنت فإذا مررت هنا فإنما الأصل في ذلك ها الذكر، ذكر دخول المقابر أو المرور بالمقابر، والذكر إياه علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذكر يتضمن الدعاء. لذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: دخل النبي عليه الصلاة والسلام علي حجرتي فظن أنني نائمة. ظن أنني نائمة، يعني هي صاحية خلاص كده. قال: فدخل فسلم، هذا الحديث صحيح مسلم، فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. السلام عليكم يا أهل البيت يا أخوانا. قال: في ناس نايمة يا أستاذنا. قال: المدام نايمة، الحاجة نايمة، مراتك نايمة، تعبانة طلع عينها من الصبح، العيال نايمين، أخوانا. لا مفيش. يسمع ليه؟ الصاحي يسمع، النايم ما يصحاش. أدب عليه الصلاة والسلام. قالت: فدخل في لحافي رويدا رويدا، برضو بالراحة عشان برضو ايه مصحاش، هو فكر ان هي ده دليل على ان النبي لا يعلم الغيب. صحيح الكلام؟ لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فدخل في لحافي رويدا رويدا، برضو ليه؟ عشان مصحاش. خش شوي، احنا بنعمل ايه؟ خش شوي، مش هتصحى بالرجل، تفهم انت؟ وشيل البطانية وهات البطانية وتبقى ليلة غبرة عشان يعرفوا يناموا هما الاثنين. شوف الأدب. دخل عليه الصلاة والسلام، قال: فدخل في لحافي رويدا رويدا، بالراحة بالراحة عليه الصلاة والسلام. قالت: فلم يلبث إلا قليلا، يعني ده يدوب حط دماغه. قالت: ثم قام. خلاص. قالت: فلبس رويدا رويدا ثم أخذ نعله رويدا رويدا، كل حاجة بإيه؟ بالراح. قالت: فظننت أنه ذاهبا إلى بعض نسائي. شكله برضه، خد بالك يعني، شوف خد بالك يعني، هو المسألة مع مقام الزوجة، إنما تتعامل معه بمقام الزوج. خلاص كده؟ تعامل معه مقام الزوج. ظننت أنه ذاهب إلى بعض نسائي. قالت: فتبعته، مشيت وراه. قالت: فرأيته ذاهبا إلى البقيع، مشي عليه الصلاة والسلام. قالت: فرأيته رفع يديه ثم يخفضها ثم يرفعها ثم يخفضها ثم يرفعها، بيدعي عليه الصلاة والسلام. قالت: فرجع فرجعت، مشى فمشيت، هرول فهرولت. هو إيه؟ بمد، فهي برضو عايزة تمد عشان إيه؟ ما تعرفوش ان انا كنت ماشي وراه، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قالت: فدخلت حجرتي، فدخلت في لحافي، وكان بي ربوة. الربو في لغة العرب اللي هو صعود النفس بمشق، انت عارف ان الواحد بيجري فالصدر عمال يطلع وينزل في ايه تحت البطنية، فطبعا ايه ده، ايه ده، حفيش حد نايم كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل فقال: يا عائش، شوف يا عائش، أحش يا رابية، أنت مريضة، في حاجة في صدرك، تعبانة طيب ولا عيانة؟ فقالت: لا. النبي عليه الصلاة والسلام حس بحاجة، قال: إما لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير عليه الصلاة والسلام. أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ رد على التكفيريين كفروا عائشة بقى، ما كانتش تعرف، هو في عذر اهو صح ولا لأ؟ يقول له أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ قال نعم، كل ما يخفيه الناس يعلمه الله. عذرها ولا لا؟ ما تعرف، بيعلم، يأمرون بالمعروف وينهون، مش ينهون ويأمرون. قال نعم. فقال لها أأنت السواد الذي كان أمامي؟ ألا هو أنت بقى الإيه؟ السواد، يبقى كان لبس الإيه؟ كانت لابسة لبس سواد، خلاص كده لبس أسود. أأنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم، أنا. قال وبما؟ قالت ظننت أنك ذاهبا إلى بعض نسائك. قالت فلهزني في كتفي، في كتفي لهزة أوجعتني، يعني ضربها كده في كتفها، خلاص كده لهزة إيه أوجعتني. قالت أظننت، قال لها عليه الصلاة والسلام أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني دي ليلتك، يعني أنا هظلمك، مفهوم كده؟ قال إنما جاءني جبريل وأمرني، إن الله أخبرني إن الله يأمرك أن تخرج إلى البقيع فتدعو له، فتدعو له، وما كان ليلج عليك وقد وضعت عنك ثيابك، يعني ما كانش يدخل، ده نداني منين؟ من بره، لكن لم يكن يدخل الحجرة وقد وضعت عنك ثيابك. وصل كده كلام صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها كده قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، فظن، فرأت الغضب من النبي عليه الصلاة والسلام، فحولت بقى الكلام، راحت قايلة إيه؟ وماذا نقول إذا ذهبنا المقابر؟ بص بقى اللي اتعلم بقى الكلام، انت لقيت مراتك داخله زي القطر كده، فاهم؟ خدها الحته دي، يعني ابعد عن القطر، فاهم؟ خدها على على حته ثانيه، فاهم؟ ايه اخبارك؟ طب انا شم كده ريحه اكل حلوه، ايه الاكل الجميل ده؟ عشان انت عارف ده دماغه قد كده، انت فاهم؟ والله ده انا كنت عامله النهارده، خلاص هتلاقيها راحت معاك في اي حته، فاهم؟ فقالت او ماذا نقول اذا دخلنا المقابر؟ فقال لها قولي السلام عليكم ورحمة الله، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وإن شاء الله هنا لتأكيد الوقوع، ليس للتعليق، وإنما هو لتأكيد الإيه؟ الوقوع. وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وصل كده كلام؟ يبقى هنا أولا ده دليل لمذهب من قال بجواز زيارة النساء للمقابر. وصل كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها. طبعا المسألة فيها خلاف ستأتي إن شاء الله تعالى إن كان هناك يعني مجال. يبقى الشاهد هنا ماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمها إيه؟ أن هناك دعاء للموتى للمقابر، يبقى هذا اسمه إيه؟ هذا دعاء تبعي، دعاء تبعي عام لجميع الموتى، صح كده كلام؟ طيب هناك دعاء خاص قصدي، دعاء خاص قصدي، ان مثلا فلان يذهب كي يدعو لمعين، وهذا يحتاج الى ضوابط والى تفصيل. وصل؟ الامر الاول الا يعتقد ان الدعاء هناك لازم، لا، هذه بدعة، اعتقاد أن الدعاء لازم هناك هذا لا يجوز، هذه بدعة، بل إن الأصل أن الدعاء في أيما مكان على وجه الأرض لأيما مسلم على وجه الأرض. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واضح؟ فإن اعتقد أنه لازم الدعاء بالذهاب إليه، لا، هذا غير صحيح، هذه بدعة، هذا ليس بلازم، بل إن الدعاء يستجاب إذا شاء الله سبحانه وتعالى في أيما، في أيما مكان. فإني مثلا أجلس في بيتي وأدعو له فليس بلازم للذهاب، الذهاب هناك. فإذا ذهب فليستصحب معه العلل التي ذكرناها. الضابط الثاني ألا يعتقد أن الذهاب إلى هذا المكان سبب لاستجابة الدعاء لهذا الشخص. وصل كده؟ يعني مثلا هو المقابر جنب السيدة نفيسة، فطبعا المقابر جنب السيدة نفيسة يا شيخ أحمد يبقى مكان مبارك مثلا، هيقول لك كده، هو بيقول لك كده مكان مبارك، يبقى مكان خير ومكان طاهر وبتاعه والكلام ده، يبقى اروح له عشان ادعي له لان جنب الايه، جنب المسجد، جنب المسجد. هنا رقم واحد محرم، بدعة، شرك اصغر. كل من درس معنا باب الاسباب يفهم ده كويس. ليه؟ اولا لانه جعل، خليك معايا، الدعاء، دعاءه هو للميت، صح كلام؟ والاستجابة هنا، في هنا حبل واصل بينهم اسمه السبب، خلاص كده، ألا وهو المكان، خلاص كده. فجعل ذهابه إلى هذا المكان سببا في قبول الدعاء له، صح كده القاعدة. كل من جعل شيئا سببا شرعيا أو كونيا قدريا لم يجعله الله ورسوله سببا فهو شرك. هو لا يخرج عن الملة، واضح، لكنه شرك. وأنت تعرف الضابط أن الشرك بمقام الكبيرة. وصل؟ يبقى السؤال هنا بقى، ما وجه الشركية هنا؟ الجواب أنه اعتقد أن هذا المكان سبب في إجابة الدعاء لهذا الشخص، لهذا العبد. وصل كده كلام؟ كويس جدا. مع أنه سيدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، وهو إلى آخره سيدعو له، لكن مع الدعاء له يعتقد، عنده اعتقاد بأن المكان ده سبب لاستجابة الدعاء. السؤال، ما الدليل على أن هذا المكان سبب؟ إشكال ورد علي أنت. أنا دعيت له في المكان ده، يا رب سدد عنه الدين، يا رب، يا رب سدد، ده ميت وعليه فلوس، يا رب ده ميت وكان عليه مش عارف إيه، يقدر خلاص. رجع البيت لقى واحد جه من اللي جاي له من بره، كان في الدنمارك ولا مش عارف إيه، وجي وراح دفع له الفلوس. قال لك ده انا من مسافه ما جيت الدعاء استجاب. قال لك فالدعاء هنا مجرب. الجواب، شفت بقى، اولا وثانيا وثالثا، شفت الكلام؟ اسمع بقى، ها، واحد، ليس هناك في العبادات. طب ممكن تقلبها، العبادات لا تثبت بالتجربه. ايوه، العبادات لا تثبت. بالله عليكم راجعوا دروس الأسباب تاني. يبقى إيه القاعدة الأولى؟ العبادات لا تثبت بالتجارب، صح كده كلام، وإنما العبادات إنما تثبت بالدلائل، خلاص. رقم اثنين، الذي يثبت بالتجارب، لا خليك معايا بس، الذي يثبت بالتجارب الأسباب الكونية القدرية، صح كده، ثبت إن البرشامة دي الشيخ مصدع، خلاص كده، فقال طلع لي مش عارف إيه كده، برشامة بتاعت مش عارف إيه، راح واخدها، الحمد لله رب العالمين. يبقى جعل الله عز وجل في هذه الإيه، في هذا البرشام ده إيه، سبب في إزالة الصداع. طبعا اتكلمنا طبعا في مسألة إنه ممكن ياخد البرشام ويحدث مانع، يبقى ليس البرشامة دي شافية، اعتقاد انها شافية ده ايه، ده شرك، ده شرك تاني، لكنها سبب، وقد يحدث الله مانع في الشفاء. فبعد ان اخذتها وازيل الصداع بتحمد ربك حمدا ثانيا انه لم يضع مانعا. وصل كده كلام؟ يبقى الامور الكونية القدرية هي اللي تثبت بايه، بالتجارب، اما الامور الشرعية تثبت بالدلائل. بس برضو استجاب الجواب قد تكون الاستجابة من الله، ودي هتجيلنا إن شاء الله في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية، العلة في استجابة الدعاء من المبتدع أو الكافر نفسه. كيف الاستجابة؟ قد يكون الله عز وجل يستجيب لهذا العبد أراد الله به فتنة، لأنه عالم من قلبه أنه لا يريد هداية. اثنين، أو اضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ده المشركين نفسهم في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبقى استجابة الدعاء ليس سبب لذات المكان، وإنما لأسباب أخرى، إنما لأسباب أخرى ليست لذات المكان. لأن مسألة أن الشيء مجرب، خد بالك دي فتنة كبيرة. مسألة التجارب يثبت بها الأمور الشرعية فتنة كبيرة جدا. لأنها ليه فتنة؟ أعظم الفتن الأمور المحسوسة الملموسة، أعظم الفتن الأمور الملموسة، إنه فعلا شايف وملموس وحاسس بده، وصل كده؟ فيجعل مثلا بإنه ثبت ده بالتجربة، فعلا ثبت أشياء بالتجربة فيجعلها شرعا، وهذا غلط. لأن الأمور الشرعية لا تثبت بالتجارب، وإنما تثبت بالإيه؟ تثبت بالدلائل. وصل كده كلام؟ يبقى هنا رجعنا لنفس المسألة، حينما ذهب لهذا الدعاء، للدعاء للشخص ده، يبقى الدعاء هنا دخل تبعا قصدا، لكن ليس يعتقد بأن المكان ده سبب لي للاستجابة. خلاص كده كلام كويس. ثلاثة، لو أنه ذهب كي يدعو هناك ليس للميت نفسه، ليس للميت، وإنما أراد أن يدعو لنفسه، يظن مثلا إن الميت ده مش محتاج دعاء أصلا، الميت هذا مش محتاج دعاء، ده ولي من أولياء الصالحين محتاج دعاء، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب للبقيع اللي هي أرض الصحابة ها وأرض فيها كان شهداء، وقال نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب، فيدعو هناك أيضا رجاء الإيه؟ رجاء الاستجابة، رجاء الاستجابة. يبقى نفس برضو الإيه؟ نفس الجواب، لكن شركه هنا أعظم من الأول، خاصة إذا كان يعتقد أن هذا الشخص هو الذي يجيب. خلاص كده كلام؟ خاصة إذا كان يعتقد هو الذي يجيب له، والله عز وجل قطع هذا الأمر، قال ولو سمعوا ما استجاب، ولو سمعوا ما استجاب، يعني شوف إن تدعوه لا يسمع. وهذا دليل لمن قال بأن أهل القبور لا يسمعون، لأنهم في برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ممكن نأتي في ترجيح فيها إن شاء الله. وصل كده كلام؟ يبقى هنا يصل الأمر إيه؟ أنه إذا ذهب للدعاء لهذا الشخص ظنا أن الدعاء هناك مجاب، إن المكان ده سبب، هذا شرك أصغر. أو أن الشخص نفسه هو الذي يجيب، يبقى يعتقد أن الكون هذا الشخص يتصرف فيه، كما يعتقد أئمة الصوفية في الأقطاب، في الأقطاب، القطب. عارف يعني القطب؟ القطب عند الصوفية هو الذي له نوع تصرف في الكون. قطب، يقول لك قطب الأقطاب، سمعتها؟ له نوع تصرف في الكون، وهذا شرك في الإيه؟ هذا شرك في الربوبية. لذلك له نوع تصرف في الكون، فنذهب إليه فنسأله، فوقع في الشرك أيضا الإلهية. لذلك القاعدة اللي ذكرناها قبل ذلك إيه؟ ما من شرك في الإلهية إلا ويسبقه وقوع شرك في الربوبية. نسأل الله السلامة والعافية. وصل كده كلام؟ طيب، قال رحمة الله عليه، ثانيا، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه، من جنس الصلاة عليه. قال تعالى في المنافقين: ولا تصلي في المنافقين، أي النفاق الاعتقادي، في النفاق أصحاب النفاق الاعتقادي، ما تجيش تقول أصل ده كان كذاب فمش هصلي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أربعة من كنا فيه كان منافقا خلاصا إذا حدث كذب. لا، النفاق هنا النفاق العملي، النفاق العملي. فالنفاق قسمان: نفاق اعتقادي وهو نفاق الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، يظهر لك كده الدين والنبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم وهو من داخله يبغض الدين والقرآن والنبي والصحابة ويبغض كل ما هو اسمه إسلامي، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يبقى النفاق هنا النفاق الإيه؟ أصحاب النفاق الاعتقادي. ماذا قال الله فيهم؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. قال فنهى نبيه عن الصلاة عليهم، اثنين، والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. اسمع ابن تيمية بيقول ايه في القاعدة: فلما نهى عن هذا، وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، خلاص كده القاعدة ايه؟ الحكم إذا ثبت بعلة ينتفي بانتفاء العلة ويثبت بثبوتها، صح كده كلام؟ فالعلة هي وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه الايه؟ عند انتفاء هذه العلة. ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام، غيرهم هم المسلمون، صحيح، وإن ماتوا على معاصي، وإن ماتوا على كبائر، هذا اعتقادك. قال أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخص بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم. وصل كده كلام؟ يبقى لما نهى عن الصلاة عليهم والقيام عليهم معنى ذلك أنه يبقى الاستثناء إيه يا شيخ أحمد؟ معيار العموم. يعني إيه الاستثناء معيار العموم؟ ها ما احنا في نفس المسألة اهو، احنا في نفسه. ايه معنى الاستثناء معيار العموم؟ ان يخرج فرد من افراد العام عن حكم العام ويبقى العام على حكمه. يبقى الاصل ايه؟ ها ان يصلى عليه وان يقام على قبر، صح كده كلام؟ على اي ما احد بقى، لكن خرج هنا استثناء من مين؟ الكافرون، صح كده؟ يبقى الاستثناء ده معيار العموم، يبقى يبقى العموم على عموم، لكن الاستثناء هذا لمين؟ للكافر. وصل كده كلام؟ ايه؟ هندخل بقى في مسألة ترك الصلاة، هل كافر؟ ترك الصلاة يكفر، كفر أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن طبعا إذا كانت هناك فتنة في هذا الباب، لا طبعا الأصل أن تدرك الفتنة. قال ثالثا: ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على، خد بالك من شفت بقى كلمة إذا دفن، يا يقوم، وصل كده؟ يبقى هذا الفرق بين الايه؟ القيام والزيارة. قال يقوم على قبره ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى هنا في مسألة برضو، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب، كان يصلي ويذهب يقوم على قبره، يعني عند الايه؟ عند الدفن، خلاص كده كلام؟ طيب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سلوا له التثبيت، أي أدعوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل. هنا عندنا أمران. الأمر الأول لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه ودعا بدعاء جماعي في هذا الموطن. ولو اختلفنا أنا وأنت بنرجع، لو كان هذا مشروعا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، أو أحد من الصحابة ينقل هذا ولو بإسناد واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى المقابر فيرفع يديه وكنا نرفع أيدينا فندعو للميت، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وصل؟ يبقى مسألة الذهاب إلى المقابر والدعاء جماعي عند القيام على قبره ودفنه هذا لا يجوز، هذه من البدع. وإنما الأصل أن كل واحد منهم يدعو للميت بحاله، يدعو للميت بحاله. وهذا أدعى، يعني كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول الدعاء الجماعي هنا حينما يدعو العبد، كان بيكلم في شرح صحيح البخاري، واحد يدعو والباقي يقول آمين. لكن لو أن رجلا ما كان واحدا لوحده جانحا مع نفسه جانبا، فإن القلب يكون حاضرا. القلب وانت بتجربها بنفسك، في فرق لما يكون مع ناس، فرق لما يكون وحدك، خد كده على جنب كده وقعد ادعيله. قد يكون الدعاء هنا أصوب وأخلص وأدعى، صح الكلام؟ ده أمر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا تكلمنا في الأمر الأول بأنه لم يكن يدعو دعاءً جماعياً، وإنما كل واحد منهم يدعو للميت. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من سنته وعادته مسألة القيام على القبر بالموعظة، مسألة القيام بالقبر بالموعظة. هل يجوز الموعظة، وهذه نختم بها ثالثا، هل يجوز القيام على الموعظة عند القبر؟ من أهل العلم من قال بأنها بدعة، هذه بدعة، وإنما الذي قال بجوازها احتج بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري ذهب في جنازة رجل من الأنصار ثم جلس فأخذ عودا فجعل ينكت به في الأرض، قال فالتففنا حوله جلوسا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا إقبالا على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، إلى آخر الحديث. وإذا كان العبد في انقطاع عن الآخرة إقبالا على الدنيا جاءته ملائكة سود الوجوه سود الثياب، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله حسن الخاتمة وحسن البداية. فقالوا هذا ليس، يعني قالوا هذا الرد عليه من عدة وجوه. الوجه الأول، لو سلمنا بأن هذا كان دليلا على الموعظة، لو هذا دليل على الموعظة، طيب لكان النبي عليه الصلاة والسلام فعله في عمره مرة واحدة، خلاص كده. أما أننا الآن بنفعله، نفعله دوما. ومعنى، فاكرين الدورة يوم الجمعة اللي فاتت تعريف الاتباع؟ نسيت. أيوة، أن يفعل، ليس السنة، ليست السنة والاتباع أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، على الوجه الذي فعل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته وسنته الذهاب إليه الموعظة على القبر، وإنما ثبت هذا في في مرة واحدة. خلاص، يبقى مرة ونترك عشرات المرات فيكون استثناء، خلاص كده. يبقى من هذه الجهة بدعة الاستمرار بخلاف فعل الاستثناء أو فعل الجائز، لن تستمر عليها هكذا، هذا ليس اتباع. وصل؟ اثنين، هذا لو سلمنا بأنها سنة. رقم اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الكلام هذا كان في أمر الغيب، صحيح؟ هذا كان في أمور الغيب، ما الذي سيكون والنبي لا يعلم الغيب، صحيح؟ طيب السؤال بقى هنا، ايه وجه العلة؟ وجه العلة بأن النبي قال هذا الكلام وهذا الحديث وهذه الموعظة جاءت وفاقا وليس قصدا. فاكرين لما تكلمنا في درس الأصول الجمعة اللي فاتت في الفرق بين الوفاق والقصد؟ ها؟ استقلالا يعني ايه وفاقا؟ يعني ايه ليس قصدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ان جبريل سياتي له في هذا الموطن ويخبره بهذا الحديث، وانما النبي صلى الله عليه وسلم جلس فجاء جبريل واخبره بكذا وكذا بما سيكون. يبقى هذا الامر جاء وفاقا، ليس قصدا من النبي ان يجلس ويعظ، وصل؟ وانما الذي نفعله الان ايه؟ قصدا. اشكال، اشكال. لكن الان في وسط الدفن والميت والكلام ده تبقى القلوب مفتوحه، فلو عظناهم لعل كلمه تهدي احدهم، صحيح؟ العله هذه، هذه هي العله. الجواب المقتضي كان موجود وكان هم اولى بذلك. كان المقتضي عند الصحابه، المقتضي عند التابعين، وليس هناك مانع يمنعهم، صح كده كلام؟ يبقى القاعده ايه؟ القاعده ايه؟ قولها واحد بس، قول يا شيخ احمد انا ما استلمك النهارده. كل امر كان له مقتضى قائم، المقتضي موجود، السبب موجود على عهد النبي عليه السلام والصحابه، صحيح؟ مقتضى قائم، ها، على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ها، مع عدم وجود المانع ولم يفعله، فالفعل بعده بدعة، والترك هو السنة. يبقى كان وفاقا ليس ايه؟ ليس قصدا. خلاص كده. طيب، اختلف اهل العلم هل للناس ان يدعوا عند، احنا دلوقتي بنتكلم في التعبد، الامور التعبدية عند القيام على القبر، خلاص، هل للشخص ان يقول سلوا له التثبيت فانه الان يسأل؟ اختلف اهل العلم في هذه المسألة من اهل السنة، منهم من قال نعم يقال له ذلك، خلاص. القول الثاني قالوا انما يقال لهم ادعوا له بالتثبيت، لكن لا يقال الان يسأل، لان مسألة ان تقول انه الان، احنا لا خلاف انه سيسأل، لان بعض الناس يقول ايه، هو انت بتتكلم في مسألة انه يسأل وما يسألش، لا، مش ده موطن النزاع، ليس موطن النزاع انه سيسأل او لا، خلاص، وانما تكلم في ايه، الان. فهل يقال بانه الان؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الان الا بوحي في شخص معين، في جنازة رجل من الانصار ده، خلاص كده، الآن يسأل. لكن حينما تقول أنت الآن فلابد من وحي، والوحي لا ينزل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما تدعو له سلوا لأخيكم التثبيت، ادعوا لأخيكم بالتثبيت، وصل؟ وهذا عموم، سواء كان في قبر، سواء كان بعد موته، سواء كان عرفت بخبره، دعوا اسألوا له التثبيت، أن الله يثبت، وأن الله يعين، أن الله نسأل الله أن يرحمه، ويسأل الله أن يغفر له، إلى آخره. لكن كلمة الآن هنا الايه؟ النقاش فيها، وصل كده كلام؟ يبقى نقف عند رابعا، ومعذرة للإطالة، جزاكم الله خير. الجمعة القادمة هنا إن شاء الله تعالى. نعم؟ إن شاء الله.